أمد يدك نحني ولك يا عرسنا واليوم كملت أيامك. أمد يدك نحني ولك يا عرسنا واليوم كملت أيامك. أمد يدك نحني ولك يا عرسنا يوم كملت أيامك. صلي على النبي طه العربي أرى والحنان. أمد يدك نحني ولك يا عرسنا واليوم كملت أيامك. صلي على النبي طه العربي أرى والحنان. وداروا ليك الحنان حكي العريس هدامك وتتمنى وحولك جميع الأحباب وداروا ليك الحنان. هذا فرحك يا عبد الله هدامك وتتمنى. هذا فرحك يا عبد الله هدامك وتتمنى فرحولك جميع الأحباب وداروا ليك الحنان. هدامك وتتمنى فرحوا لك جميع الحباب وداروا لك الحنان. هدا فرحك يا عريس هدامك وتتمنى فرحوا لك جميع الحباب وداروا لك الحنان. وداروا لك الحنان. وداروا لك الحنان. وداروا لك الحنان. وداروا لك الحنان. الله وصل لك يا رسول الله. اللهم صل عليك يا رسول الله. اللهم صل عليك يا حبيب الله. اللهم صل عليك يا رسول الله. اللهم صل عليك يا حبيب الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله سبحانه. لا إله إلا سبحانه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بارك الله عليكم. اللهم صل عليك يا رسول الله. جربي جربي راضي لا صابر لا القاب الكافر. تبارك الله على سيدي عبد الله وزار ديالو قالو حبابو إله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الرحيم الله الله الله الله الله الله